حفظته لا شيء لك ويحب أن محمد العبد ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منهما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وهي حق كالسلام كلام الله وخير الهدي نبي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فلازلنا في سلسلة دروس شرح كتاب الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التكبير كان كتابها في العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. هذا الدرس هو الدرس الرابع انتهينا فيه إلى قوله رحمه الله ما يقطع الصلاة. قال رحمه الله وكان يقول أي صلى الله عليه وسلم يرفع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الواحد المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما قال الأسود من الأحمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. أقول هذا المقطع يتعلق بأحكام استدراك الصلاة التي سبق التعرض لها في الدرس السابق، وفيه بيان أن من صلى إلى سترة حفظ صلاته من أن تقطع حتى ولو مرت المرأة الحائض أو الحمار أو الكلب الأسود، وأن من لم يصلي إلى سترة فصلاته مقطوعة أي باطلة وعليه أن يستعينها مرة أخرى إذا مرت بين يديه المرأة الحائض أو الحمار والكلب الأسود. قال العلماء وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض أي المرأة البالغة التي بلغت سن المحيض، وليس المراد أن المرأة التي تقطع الصلاة يصلي أن تكون حائضا في ذلك الوقت، إنما المراد المرأة البالغة التي بلغت سن المحيض. وقالوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان أي معه شيطان. قال معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان أي معه شيطان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن أكل الشياطين سلسله في حديث آخر أي أن على رأس كل إبل شيطان. وكان الكلب الأسود أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون معه شيطان. قالوا هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. أقول هذا الحديث أيضا يفيد أن اتخاذ السترة ليس بواجب. المفهوم أن من صلى إلى غير سترة صلاته صحيحة. ما نقول بين يديه المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود. هنا المسألة المأمور إذا صلى خمس الإمام ومر حمارا بين يديه الصف بين المأمومين أو مر حمارا أو مر كلب الأسود لا يقطع الصلاة، الجواب لا، بين سترة المأمور هي سترة الإمام. فإذا مرت امرأة بالغة أو كلب أسود أو حمار بين ظهور المصلين في المسجد بين الصلاة لا تقطع لأن السترة لا تقطع، وذلك أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وفي الحديث أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الصحابة في منى وكان จะถูกมากจะพูดจะรับสื่อมากจะจ่ายในสิ่งต่อเพื่อนุกายวันนี้เราจะมาหาทุกต้นไม้ก็ได้วันนี้เราจะต้องรับรู้ตลอดเวลาอยู่เสมอก็จะได้ใจอนาคตนั้นว่าโอ้ยใจเราเองว่าใจเราเราเองมาในเรื่องนี้ถูกต้องและถูกต้องอย่าสู้กับใจมาสู้กับใจมาถูกอย่าสู้กับใจมาสู้กับใจมาถูกอันนี้มันแค่ในเรื่องอะไรแต่ในเรื่องอะไรนะครับเรื่องนี้ถูกต้องเราไม่ได้ใจละและถูกต้องวันนี้เราจะได้ไปในเรื่องถูกต้องวันนี้เราต้องต้องมาหาอีกคนนะถ้าเกิดต้องต้องการตลาดในโลกเรามาได้อันนี้อันนี้เป็นอะไรที่อันนี้ผมก็มาคุยกันแล้วอันนั้นเราเรียนได้เลยนะเราต้องทำตลาดที่เราเรียนได้ต้องคนโบราณต้องศึกษาต้องต้องเรียนได้แล้วจะต้องเป็นอันนี้อันนี้เราต้องมาคุยกันที่ทางเรื่องนี้อันนั้นالكلام الأخرى الذي لو لها أمير أو الأحفر وغير ذلك من الألوان أن أمروا لها بين يدي من لم تلي إلى أسرى لا يدفع طلب وكذا بالنسبة للحمار فإن إطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الحمار يدل على أن الحمار رحمة كبيرة أو صغيرة حتى وهو الأسود جاي له أن أمروا له يدفع الطلب والله أعلم ثم كان المصنف رحمه الله وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة تجاه الصلاة فيقول لا تصلوا إلى الفجور ولا تجلسوا عليه أقول هذا مقطع من المقاطع المهمة جدا فيه يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة على الفجور وإلى الفجور لا تجوز الصلاة على الفجور وإلى الفجور لا تجوز ومعنى هذا أن من صلى على الظهر صلاته باطل وهذا الحكم ينتهز ايضا على المساجد التي بنيت على القبور على المساجد التي بنيت على القبور او المساجد التي ادخلت فيها قبور او ادخلت فيها قبر منها او قبور فان الصلاه فيها لا تجوز والصلاه فيها باطله غير صحيحه ويستثنى عن هذا صلاه الجنازه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى على قبر المرأة السوداء التي دفنوها دون أن يحرموه عليه الصلاة والسلام وعليه نقول أن محل النهي والحكم ببطلان الصلاة إنما هو في الصلاة ذات القيام والركوع والسجود أما صلاة الجنازة على القبر في المنطقة دون أن يتخذ القبر مسجدا إنما يصلى على الميت وهو داخل القبر فإن هذا ثابت من كلامه عليه الصلاة والسلام وهو ليس محل النهي في هذه الحديث والعلماء رحمهم الله قالوا إذا كان القبر في المسجد فينبغي أن يلبس القبر ويخرج عن المسجد وذلك إذا أدخل القبر إلى المسجد أما إذا بني المسجد أفضل على القبر فإن المسجد ينبغي أن يهدم يعني أنهم طلبوا فقالوا إذا بني المسجد على القبر يهدم المسجد أما إذا أرسل إذا بني المسجد أولا ثم أرسل فيه القبر ينبغي أن يهدم القبر ويخرج عن المسجد والله عز وجل يقول إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ينبغي توحيد الله سبحانه وتعالى في هذه المساجد فقال يجب أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ترك الصلاة في أي مسجد فيه قصر أي مسجد فيه قصر يقول ترك الصلاة فيه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها والله ثم قال المصنف رحمه الله قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أقول النية هي الاستحضار النية هي الاستحضار العزم على فعل العبادة في الخير النية هي الاستحضار العزم على فعل العبادة في الخير قال العلماء والتربط بالنية بلا فلا يجوز أن يصف المصلي ويكون نويفا مصرين صلاة الظهر أربع ركعات حاضرة جماعة خلف الإمام، ما يصلي هذا، إنما يستمر يصلي مع النوم فيصلي صلاة الظهر أربع ركعات. وإن لم يستمر هذا وإنما صلى المسجد وقت الصلاة وصلى مع المسلمين فإن هذا إن شاء الله ترجع لك أقوال العلم. آمين. فبالنسبة لبعض الفقهاء وقال لا بد أن يستحضر النية أو يعين صلاة الظهر وأنه يصليها على هذه الحالة حافظ في وقتها وأنه يصليها جماعة، ولكن نقول إذا خرج مسلم من المسجد لما سمع أذان الظهر ومشى إلى المسجد ووقف مع المسلمين فإن خروجه ورؤيته وحاله كاف عن استقبال النية، هذا كله إنما كان باعثه نصف صلاة الظهر التي هي في هذا الوقت الذي خرج اليه، وهذا يكفي ان شاء الله في استحضار النية. والنية ركن، النية ركن عند العلماء في الصلاة، فبدون النية لا تكون الصلاة معتبرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ثم قال المصنف رحمه الله التكبير، ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وأمر بذلك أن يسيء صلاته كما تقدم، وقال له إنه لا يتم الصلاة لأهل الأحد، لا يتم صلاة لأهل من الناس حتى يتوضا يضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وكان يقول يفتح صلاة الظهور والتحريم والتكبير والتحليل والتسليم، وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، وكان اذا غلب رفع الرباط صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم، وكان يقول اذا قال الامام الله اكبر فقول والله اكبر. اقول هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله وهو عباره عن جمله من احاديث ثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه بيان مفتاح الصلاه، فيه بيان بما يدخل المسلم الى الصلاه، يدخل المسلم الى الصلاه بلفظ التكبير، ويستمر مباعاه التكبير تكبيره الامام، تكبيره الامام احسن من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. ولماذا سمي هذا التكبير تكبيره الامام؟ لماذا خطت هذه التكبيره بانها تكبيره الامام؟ قال العلماء لانه بها يحرم عليه ما كان مباحا قبلها، قبل ان يفصل يباح له ان ياكل ان يشرب ان يتكلم ان يتحرك جمله الاسره ان يعمل اي عمل، لكن ما ان يفصل ويكون الله اكبر الا حرم عليه ما كان مباحا له قبله، فسميت هذه التسميه بتسميه الاحرام، وسماها وقال الرسول تحريمها التسبيح. وهذا التسبيح اللفظ به ركن من اركان الصلاه، تكبيرة الإمام ركن من أركان الصلاة أن تكون الله أكبر. أما رفع اليدين معها فهذا سنة من سنن الصلاة ليس بركن، الركن هو رفع الله أكبر. وهل يجب أن يوصل الإنسان إلى الصلاة بتكبيرة الإمام وغير رفع التكبير؟ الجواب لا، لا يجب، بل يجب أن تقول الله العظيم أو الله الأعظم أو الله الكبير، كل هذا لا يجزي في الدخول في الصلاة، فلا بد أن تدخل الصلاة برفع الله أكبر، الله أكبر، بهذا الرفض تدخل الصلاة. أما لو قلت الله الأعظم أو الله الأكبر أو الله العظيم أو الله الكريم أو الله الواحد أو الله الأحد أو سبحان الله أو لا إله إلا الله فإنك بهذا لا تدخل الصلاة حتى يقول الله اكبر، حتى يقول الله اكبر. قال العلماء والمصلي اذا قال الله اكبر يستحضر بقلبه ان الله اكبر من كل شيء، كل مكان السنه صغيره، كل امور السنه صغيره، اذا تحرك الله سبحانه وتعالى مالك الملك مالك السماوات والارض وما بينهما فانت بحضرته وبين يديه تستعمل وتستحضر هذا وتقول الله اكبر كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الصوت ويحدد الذي يرجع به مكان مرعوب هذا لا تكبيره او وقت التصريف تكبر فيه دليل على انه يجوز تكبير اعمال تكبير الامام اذا كان تكبير الامام ضعيفا لا يكره جميع المصلين في المسجد اما اليوم طبعا كانت الميكروفونات انها تقوم بهذا العمل وعليه فان تجوز ان التكبيرات لذا هناك ما يدعو به لأن الميكروفونات قامت بتغيير الناس بدلا من أن يأتي مبرر يبرر به الإمام تكبيره لنا ويمكن أن يكون تكبير المأموم عمل تكبير الإمام ينبغي أن يكون تكبير المأموم عمل تكبير الإمام وهذا ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر إذن ينبغي أن يكون تكبير المأموم عقب تكبير الإمام ثم قال المصنف رحمه الله رفع يديه وكان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة القصر وكان يرفعهما ممدودة الأظافر لا يفرق بينها ولا يضمها وكان يجعلهما سترا كبيرا وربما كان يرفعهما حتى يحاكي بهما طلوع الظهر أقول تكبيرة الإمام أن تنفض بها ركن كما ركن الدين ما أراد وهو سنة من سنة الصلاة وقد ثبت في الأحاديث ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثابتا يرفع يديه أثناء تركضه برفع الله أكبر فيبتدئ رفع يديه مع تركه بالتكبير وتارة كان يترفض جاء الله أكبر ثم يرفع يديه وكان تارة يرفع يديه ثم يقول الله أكبر يرفع يديه ثم يقول الله أكبر هذه ثلاث هيئات من هيئات رفع اليدين في تكبيرة الإحرام مرة كان يخرج من رفع اليدين وتركه في هذا الرفع الله أكبر ومرة كان يكسر أولا ثم يرفع يديه ومرة كان يرفع أولا ثم يترفع في رفع الله أكبر هذه ثلاث هيئات هيئة سنة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. إذا الدخول إلى الصلاة يكون بفرض أو سنة. الفرض هو ترفع الله أكبر والسنة هو رفع اليدين. والسنة هو رفع اليدين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رفع اليدين في تكبيرة الإحرام يجعلهما حلوة من كبير. حلوة من كبير. حلوة من كبير. واحيانا يرفعهما حتى يحاذي بإبهامه حتى يحاذي بإبهامه سرور أذنه حتى يحاذي بإبهامه سرور أذنه عليه الصلاة والسلام وهذه هيئة أخرى تضاف إلى الهيئة الثالثة الهيئة الثالثة بينت متى يكون الرفع وهذه الهيئة تبين إلى أي حد يكون الرفع تبينت هذه الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إلى قدر من كبير وأحيانا يرفعها حتى يحاكي بهما القدور أذنيه وقدور أذنيه هما أطراف الأذن من الكلى العلوية حتى يحاكي بها بهما قدور أذنيه هذه سنة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام الحية الثالثة في هيئة رفع اليدين في هيئة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام أن الأصابع تكون ممدودة على هيئتها لا مفرجة ولا مضمومة على الهيئة العادية على الهيئة العادية يعني تكون الأصابع على يدها على وضعها الطبيعي لا يتسلم صونها ولا يتسلم تدريجا صلى الله عليه وسلم والمقصود بالتدريج أي لا يفرق بين الأصابع لذلك يكون الأصابع كويسة ترجمة نتكلم التدريج على الطابع ويستمر الطابع إنما كان يبدأ بالتكبير على هي الطابع الحكم وكان يستثبت في بعض التوقيات أو كده كان يستثبت في بعض التوقيات أو كده هذه الصلاة والسلام وبعض الناس إذا تثبت يجعل بعض الشخص مستثبت للوجوهات في السنة أن تثبت رأس الأنجلي وصغيرها على روحهم أو على حالهم هذا الشخص ضرمهم ولا تدريب بينهما مستثبتا في بعض الشخص جهاز وبعض الناس يوجد الأيات بكل هذا خلاف السنة إذا عندنا هيئات خلاف السنة الهيئة الأولى تدلل ضم أصابع اليد عند رفع اليدين تكبير الإحرام اثنين تدلل إلصاق اليدين بالأذنين هذا ليس من السنة ثلاثة أن يصف ببعض الأكف الوجه وهذا أيضا ليس من السنة السنة ترفع يديك مع التسبيح وأصابعهما على وضعهما كما تتكلم الضمام ولا تدريب بينهما ترفعهما حذر المنكبين أو تحاكيهما مزروعة الأذنين مستثنى في بعض من الكف جهة أرجل مستثنى في بعض من الكف جهة أرجل أيضا من الهيئات التي هي خلال السنة بعض الناس يبالغ في المباعدة بين اليدين حينما يريد التسبيح ويثبتهما عن يمينه وعن يساره أيضا هذا خلاف السنة لا نعرف هذا بهذه الهيئة أصل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال المصنف رحمه الله وما يمنع على اليسرى والأمر قال وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى وكان يقول إنا معدل الأنبياء قدرنا بتأثير صدرنا وتأثير صدورنا وأمر أيماننا على ثمانين في الصلاة وأمر أيماننا على ثمانين في الصلاة ومر صلى الله عليه وسلم درجه ومر صلى الله عليه وسلم درجه وهو يصلي وهو وضع يده اليسرى على اليمنى فابتدعها ووضع اليمنى على قال المصنف وضعهما على الصدر قال وكان اي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ضوء كفه اليسرى ورزقه الكعب وامر بذلك اصحابه وكان احيانا يضع اليمنى على اليسرى وكان يضعهما على الصدر وكان يسعى على استقبال الصلاه ووضع يده على ووضع يده على خاطره وهو الصدر الذي كان يسعى عنه صلى الله عليه وسلم اقول الهيئة التي يكون عليها مصلي في الصلاة هي هيئة وضع اليد اليمنى على اليسرى وضع اليد اليمنى على اليسرى ورسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذه الصفة وأكد وذهب الشيخ ناصر الدين الألباني إلى ما يدرس بوجود وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة بينما قال في مرتبة الصلاة النبي قال وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فلا يجوز إبداله وذهب ذلك في الشيخ رحمه الله يرى وجوب وضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاة وجوب وضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاة وجاء في الأحاديث الذي ذكره المصنف رحمه الله قال إنا معدل الأنبياء وقلنا بتأثير صدرنا وتأثير صدرنا وأيضا هذا حديث وهو حديث سهل الكتاب الثاني قد كنا ننظر كما مرأ أيماننا على ثمانينا في الصلاة إذا وضع يد اليمنى على اليسرى هو إثبات الصلاة عند الشيخ ناصر الدين الألباني أما عند جمهور العلماء فإن هذا من هيئات الصلاة وهيئات الصلاة عندهم على الاستحباب ودليل الجمهور الذي يصف هذه الاوامر من الوجوب الى الاستحباب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذه الصفه لمبدي الصلاه لم يعلم هذه الصفه لمبدي الصلاه وانه ثبت عن بعض الصحابه كابن الزبير عبد الله بن الزبير انه كان يصلي احيانا يبدلوا منهم واحيانا يبدو يديه. فدل ذلك على ان وهذا يمنع عزه الصلاه ليس من الواجبات. هذا هو دليل الجمهور فيما دعوا اليه. والذي يظهر ان وهذا يمنع عزه الصلاه من السنن المرتده التي لا ينبغي الاستهانه فيها او التهويل منها، خاصه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يامر اصحابه بهذا الوضع. ينبغي ان يلتزم المسلم وهذا يمنع على الاسرى في الصلاه، فان هذه من هيئات الصلاه المؤكده الثالثه عنه عليه الصلاه والسلام. وكيفيه وما اذا يمنع الاسرى في الصلاه لا كيفيتان، الاولى سماها الخطراء صفه الورع، والثانيه سماها الخطراء صفه الورع. بعد ذلك اذا يمنع الاسرى في الصلاه إما على صفة الوضع وإما على صفة الخط. أما صفة الوضع فأنتهى جدة اليمنى وتضعها على بعض الكف اليسر حيث أن تضع الرجل وهو الأمر الذي يصل بين الساعد والكف. تضع الرجل على الرجل أو الساعد اليسر، أو الساعد في اليد اليسر، ويكون الكف على الساعد في اليسرى. هذه هي صفه الوضع. اما الخوف فتجد بكف اليمنى على كف اليسرى من جهه الرجل، بحيث انك تحيط معطى اليد اليسرى بالابهام والمنصر، بالابهام والمنصر وهو رتبة الاصفر ورتبة الذي يكون في الله اليد الابهام والمنصر، تشد بهما على ظهر كفه اليسرى وتضعهما على الصدر. اذا عندنا الان من هيئه الصلاه وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا واحد. اثنين انك تضعهما على اي صفه تختار، اما على صفه الوضع واما على صفه الخلق. ثلاثة، أن حال الوضع يكون على الصدر، حال الوضع يكون على الصدر، وهذا أصح ما ورد في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المسلم مخير بين وضع على الصدر أو وضع بين الصدر والصدر أو وضع على الصدر. قال لأن النصوص في هذه المسألة لا يعني تيسر بشيء خاصه وانها كلها فيها كلام. فوقتها ممكن من هذه واجهي من علماء اليمن، وقد ترجم رساله بعض طلبه العلم انتهى فيها الى ان المسلم مخير في الوضع بين وضع او ضبطها بين ان تكون على الصبر او بين الصبر والصبر او على الصبر او حتى الصبر والصبر تنوم. فهذه كلها من الهيئات وهي من السنة المستحقة وليست من الواجبات، وانت مخير منها. اما الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله فقد اعتمد ان السنة الثالثة هي فقط وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، وضعف جميع الاحاديث الاخرى التي وردت غيرها، من ذلك حديث علي رضي الله عنه انه قال من السنة في الصلاة وضع الاخوك على الاخوك تحت السرة. قال الحديث أخرجه أبو داود وأحمد وفي سند عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. واعتمد اثنين حديث وائل بن حجر قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صفه، فرأى واقعا يده اليمنى على اليسرى فوق صوت، واقعا يده اليمنى على اليسرى فوق صوت. واعتمد اثنين صحة هذا الحديث وضعف سائر النصوص الوارده في غير هذا الموضع. وبالتالي لا يسرع في الشيخ الالباني وضع رجال الصلاة قبل الركوع الا على الصبر. وكثر المصنف وهو الشيخ ناصر الدين الالباني المساله الاخيره مما يتعلق بوضع رجال الصلاة، وهو ان المسلم مسيء على الارتباط الصلاة. وصلت كان يجب أن يمام لأنها السنة Thank you. يوم الليل الجمال. هذا الشيء الذي يقول ما حكم قيام الليل جماعة. الجواب حكم قيام الليل جماعة أنه سنة، لكن إن دور ما عندي الشرط ليين يكون هذا القيام بينهم يكون بلا هو سنة أجمع أحيانا، هو سنة أحكم الناس أحيانا، وإذا أحدث هذا في رمضان أما في غير رمضان فما يكون يعني داهم عليه، يكون على أحيانا جلد وهو من السنة والمداومة عليه ليست من السنة والله أعلم. يقول السائل إذا مثلا عندنا يعني مواقيت الصلاة والأحرام وقد تختلف عن بعضها أحيانا يصل الاختلاف إلى 30 دقيقة، يقول بالنسبة لصلاة الفجر أيهما نتبع؟ هل نصلي على التوقيت الأول أو الثاني؟ والذي يمكن أن يختلف عنه يعني بعده بحوالي 30 دقيقة أحيانا. هذا يسأل يقول نحن في بلد تتفرق فيه مواقيت الصلاة لأنهم يصلون على أساس أوراق يحدد فيها أزمان الصلوات، وقد يتفاوت بين ورقة وأخرى موعد صلاة الفجر إلى ساعة، فما حكم هل أصلي لمدة التوقيت الأول أو أصلي لمدة التوقيت الثاني؟ والجواب أقول لكل أهل بلد مواقيته، ينبغي على أهل البلد أن يضبطوا صلواتهم بحسب الشمس في بلاده من حيث طلوعها يكون وقت الفجر، ثم من حيث زوالها عن منطقة السماء يكون وقت صلاة الظهر، ثم من حيث تصير بين كل شيء مثلين يبدا صلاة العصر، ثم إلى غروب الشمس يدخل وقت صلاة المغرب، ثم من بعد غياب الشبكة الأحمر يدخل وقت صلاة العشاء. يربط أهل كل بلد مواقيتهم بحسب حالة في بلاده، فلم يجد سبعادة لهم رجعوا إلى العلماء وطلاب العلم أو المراكز الإسلامية لتحديد الوقت، ولا نستطيع أن نقول من خلال الفتوى وأننا نعلم الحال هنا أن نتعرف حسب النقاط الأول الذي جاء في الورقة الأولى أو حسب الوقت الذي جاء في الورقة الثانية، كان لأهل كل بلد كما قدمت لك مواقيت ومقاطع بينهم المتعلقة بحسب حالة الشمس. فإن كانت البلد لا تظهر فيها الشمس في الأيام أو في الشهور أو في الأسابيع، فعلى أهل البلد أن يحسبوا مواقيت الصلاة بحسب أقرب البلاد إليهم التي يظهر فيها الليل والنهار في مدى 24 ساعة، والله أعلم. هل يجوز الصلاة دائما في اللحظة فيما يخص صلاة الجنازة أن تراها في المسجد؟ وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به؟ نفس السائل يقول دائما في نفس السؤال، المصلي في وسط المقبرة دائما يكون إذا استقبل الإمام القبلة والجماعة خلفه كان من أمامهم القبور وخلفهم عن يمينهم وعن شمالهم، هل تصح الصلاة صلاتهم في هذه الحالة يعني صلاة الجنازة؟ هذا السائل يسأل عن صلاة الجنازة في المقبرة، هل تجوز مطلقا؟ أقول هذا السائل يسأل عن صلاة الجنازة في المقبرة، يقول هل تجوز مطلقا أو فيها تفصيل خاصة أن من يصلي صلاة الجنازة في المقبرة الإمام يستقبل القبور ومن على يمين القبور ومن على يساره القبور وكذا، المصلون خلفهم من ناحية يمان يمسكون قبور عن يسار بيسار يمسكون قبور. الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي سكنت السوداء، صلى على قبر وصلى عليه الصلاة والسلام على آخرين على قبور، وثبت في هذا من شأن الصحابة رضوان الله عليهم، فدل ذلك أن الصلاة على صلاة الجنازة على القبر سنة عامة وليس خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم واجب هو العموم وليس الخصوص، ولا يجوز التخصيص إلا للدليل، ولا دليل على خصوصية هذا الجانب الرسول صلى صلى الله عليه وسلم. ولا تجوز صلاة الجنازة دائما في القبور، لأن الأصل في صلاة الجنازة أن تصلى في المصلى خارج المسجد، وصلي في المسجد كان إنما صلى أحيانا على من دفن ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام صلى على قبره. أما أن هذا السنة دائما أو تلك أن يصلي صلاة الجنازة في القبور فإن هذا من البدع وقد من أبواب الشرك. وصلاة الجنازة غير داخلة في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلاة على القبور أو الصلاة إليهم، لنا نقول هذا النهي خاص بالصلاة ذات الركوع والسجود. أما صلاة الجنازة فليس فيها ركوع ولا سجود، فالسجود كما ثبت الشرع على الرسول صلى الله عليه وسلم. عند قيام المسبوق بعد تسليم الإمام في صلاة المغرب أو صلاة العشاء، هل نجر الركعتين اللتين تخلفنا فيهما أم نصر في قراءته؟ هذا السائل يسأل يقول المسبوق في الصلاة الجهرية إذا لم يجلس مع الإمام إلا ركعة وقام لصلاة وقام لأداء الركعات التي فاتته، فهل يجهز الركعة التي يقوم بأدائها وهي الركعة الثانية بالنسبة له أو لا يجهز؟ الجواب لا يجهز، لأنه صار في صفر. أولا لأنه لا زال في صفر المأموم، والمأموم لا يجهز بالقراءة. ثانيا لأن حاله أسباب المنفرد، والعلماء الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم نصوا على أن الجهر في الصلاة الجهرية إنما هو في حال الصلاة جماعة. أما من لم يصلي جماعة فإنه لا يذهب في الصلاة، وهذا المأموم ما دام جاء خمسة في الصلاة فهو أكثر في الصلاة المنفرد، فلا يسن له الجهر في القراءة. والله أعلم. هل تصح صلاة من لا يحسن قراءة القرآن يعني بقواعد التجويد المعروفة؟ هذا السائل يسأل يقول هل تصح صلاة من يجهل قراءة القرآن بقواعد التجويد المعروفة؟ الجواب القراءة الصلاة الفرق منها قراءة الفاتحة، الفرق فيها قراءة الفاتحة، فإن أحسن قراءة الفاتحة بدون أن يقع في لحن الجبل فإن صلاته صحيحة إن شاء الله. أما إذا لم يحسن قراءة الفاتحة ولحن فيها لحنا جليا فإن صلاته باطلة، وعليه أن يتعلم قراءة الفاتحة دون أن يلحن فيها. وهذا الجواب بقي على حق، وهو قال العلماء رحمهم الله تجويد القرآن هو إعطاء كل حق حقه ومستحقه من المخرج والصلاة. قالوا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وكان يسمعه الصحابة، والصحابة سمعوا القرآن كما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة وبلغوه للتابعين إلى أن بلغنا على هذه الصفة. فمن قرأ القرآن على أي هذه الصفة فإنه خالف الصفة التي أقرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة. وبالتالي لتقرأ القرآن كما أقرأنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء قالوا اللحن في التجميل على درجتين، الدرجة الأولى اللحن الخفي وهو أن يخرج كل حرف من مخرجه وعلى صفته وأن يرفع كل من درجته وحده لا يزيد ولا ينقص. قال وقص ذلك فيه عذر والمسافة تجر التيسير. فقالوا هذا اللحن الخفي يعطى الدرجة الثانية من اللحن الجيد. قالوا وهو أن يلحن في أداء التلاوة في أداء القرآن الكريم بما يزيد المعنى يجعل الفاعل مفعولا ويجعل المفعول فاعلا ويرفع ما حفظه الجر او ينقص ما حفظه الرفع ونحو ذلك، فيغير علاقة الكلام بحيث ان الكلام يتغير معناه. فلغات اللحن الجري، فلغات اللحن الجري، فلغات اللحن الجري، هذا اللحن الجري اذا غفرت القراءة يبطل القراءة. فاذا قرا الساكن ولحن فيها لحنا خفيا قراءته صحيحة، اما اذا قرا الساكن ولحن فيها لحنا جليا فقراءته باطلة. هذا التفصيل الذي ذكرناه لكم قبل قليل، هذا التفصيل الذي ذكرناه لكم قبل قليل. وينبغي لكل مسلم ان يذكر قراءة الساكنة على الصفة التي كان يقرا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الصفة التي تسمعونها في يسمعونها لدى المؤمنين يقرؤون بها الصلاة. يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه صفة قراءة الفاتحة يعني على أدنى ما يجوز به أداء الفاتحة في الصلاة. فهذه القراءة الفضل إذا اختلت الإنسان اختل فوق الصلاة وبالتالي فضلا. أما ما زاد عن الفاتحة فله فيه زاد هو من المستحبات وليس من الواجبات والله أعلم. هل الدروس قبيلة القبلة أو قبيلة الإمام عند الاستماع للخطبة يوم الجمعة واجب؟ الاستماع للخطبة هذا السائل يسأل يقول هل الجلوس قبيلة الإمام أو قبيلة المنبر عند سماع خطبة الإمام يوم الجمعة واجب؟ أقول الواجب هو الاستماع للخطبة، الواجب هو الاستماع للخطبة والسعي الاجتماعي. أما الجلوس قبالة الإمام أو على جانبه الأيمن أو على جانبه الأيسر فإن هذا من يعني من الأمور التي نقول فيها أنها يعني من السنن ومن المستحبات، لأن هي الاجتماع الصفي أن يكون الناس حوالين الإمام لا قبالة، يلتفتون الناس عن يمينه يلتفتون الناس عن يساره تحت المنبر الذي هو يقوم عليه، فلا نستطيع ان نقول انه يجب عليهم ان يكونوا قبالته، انما الناس يكونون في الصلاه مستمرين. الله اكبر الى يوم السلام.